السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله. ومع هذه الحلقة الخاصة التي اتفقنا سويا عليها في اللقاء الماضي، وهي تحت عنوان شباب.com، أحبتي في الله، جاءتني رسالة منذ يومين أو ثلاثة من شاب لا أعرفه يقول: يا شيخ أدركني، لقد أماتت الذنوب قلبي، فأنا أحفظ ما يزيد على 10 أجزاء من كتاب الله عز وجل، وأدرس علم العقيدة والمصطلح، لكني وقعت في شبكة الصياد، سقطت في فخ المواقع الإباحية من خلال الشبكة العنكبوتية، وسقطت في مرحاض العادة السرية، وكلما تبت إلى الله عدت، وكلما قمت من كبوتي سقطت، ماذا أصنع؟ كيف أفعل؟ مصيبة كبيرة. وجاءتني اتصالات كثيرة أستحي من ذكر بعضها، كلها يدور في هذا الفلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحبتي في الله، تعلمون أن نعم الله عز وجل علينا كثيرة كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال عز من قائل: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ووالله ثم والله لو لهجت ألسنتنا بحمد الله صباح مساء، لو لهجت ألسنتنا بالثناء على الله بعدد الأنفاس، ما وفيناه بعض حقه على أصغر نعمة أنعمها علينا. فاللهم اغفر لنا تقصيرنا في ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن جملة هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا هذه الاختراعات الحديثة من تليفون وطائرة وباخرة وتلفزيون وكمبيوتر وشبكة اتصالات، شبكة الإنترنت، نعم كثيرة من جملة نعم الله علينا، إذ أن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي وهبه العقل ووهبه المواهب، وهو الذي هداه إلى ما يصلح به معاشه ومعاده. قال جل جلاله وهو يحكي ما كان بين موسى عليه السلام وفرعون عليه من الله ما يستحق، قال: فمن ربكما يا موسى؟ فرعون يطرح السؤال على موسى وهارون عليهما السلام، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال، يعني موسى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هو الذي هدانا لما نصلح به معاشنا ومعادنا. قال عز من قائل: والذي قدر فهدى. قال: تباركت آياته، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ونحن لا نقول كما يشيع عنا بعض الجهلة، نحن لا نقول كما يشيع عنا بعض الجهلة أن كل اختراع دنيوي حديث بدعة، أن هذه الأجهزة العصرية بدعة، بل نحن نقول إنه من الضروري للمسلمين أن يكونوا متبعين في أمور الدين ومبتدعين مبتدعين في أمور الدنيا. في أمور الدنيا نبتدع، نخترع، نبتكر، أما في أمور الدين اتبعوا فقد كفيتم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نحن لا نقول كما يشيع عنا بعض المغرضين، بعض الجهلة، أن فينا جمود، فينا رجعية، فينا تخلف، نقول عن كل شيء جديد بدعة بدعة. بل بعض السخفاء، بعض السخفاء يقولون إن بعض المشايخ ركبوا الدراجات وذهبوا إلى أحد الناس فدعاهم إلى الطعام ووضع بين أيديهم مائدة، فلما دخل إلى بيته ليأتي بالطعام عاد فوجدهم قد حطموا المائدة، كسروا الطبلية. قال: لماذا صنعتم هذا؟ قالوا: النبي ما كانش بياكل على طبلية، هذه بدعة. فسكت الرجل ثم خرج وكسر لهم كل الدراجات، فخرجوا ليركبوا العجل، لو العجل كله مكسر. قالوا: لماذا فعلت هذا؟ قال: ما هو برضو النبي ما كانش بيركب دراجات. هذا سخف، هذا كذب، هذا لم يحصل أصلا. نحن لا نقول بهذا الكلام السخيف، بل نقول ينبغي أن نكون متبعين في أمور الدين ومبتدعين في أمور الدنيا. بل لعلكم تعجبون، إذا قلت لحضراتكم إن جميع العلوم الدنيوية الأصلية الأصيلة ما خرجت أصلا إلا من بلاد المسلمين، وما قامت حضارة أوروبا إلا على أكتاف الحضارة الإسلامية العلمية، ورحم الله زمانا كان الأوروبي إذا أراد أن يتعلم فيه الطب أو الهندسة أو الرياضيات أو الفيزياء ونحو هذه العلوم كان يتعلم أولا اللغة العربية، ثم ينطلق إلى جامعة المسلمين في أوروبا، إلى جامعة الأندلس، فيزاحم العلماء بالركب لينهل من هذه العلوم. الآن يقولون عن اللغات الأجنبية اللغات الحية، ويسمون اللغة العربية باللغة الميتة، يسمي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية اللغات الحية. ليه لغات حية؟ لأن جميع مراجع العلوم كتبت بهذه اللغات، حتى أن الطبيب العربي المسلم يكتب تذكرة الدواء للمريض العربي المسلم بلغة غير لغة العرب، بالإنجليزية. هذه لغة الطب، هذه لغة الهندسة، هذه لغة الكيمياء، هذه لغة الفيزياء، هذه اللغات الحية. طيب ولغة العرب؟ أقول لك هذه من اللغات الميتة، وأنا أقول والله ما ماتت اللغة العربية، بل مات أهلها، ما ماتت ولن تموت، لأنها لغة القرآن، والقرآن قد تكفل رب العالمين بحفظه إلى أن تقوم الساعة. إخوتي في الله، لا يختلف اثنان ولا ينتطح كبشان على ما في هذه الأجهزة العصرية وهذه الاتصالات العصرية من منافع عظيمة جدا، لا ينكرها إلا جاهل، لا ينكرها إلا جاحد. شبكة النت، الشبكة العنكبوتية، لا ينكر فضلها إلا جاهل. لقد صارت من الضروريات في هذا الزمان، صار الاستغناء عنها يكاد يكون مستحيل. لقد حولت الدنيا إلى قرية صغيرة، قربت البعيدة حتى صار قريبة، وسبحان من علم الإنسان ما لم يعلم. النت ثورة في الاتصالات، ثورة في مجال الإعلام، إنك تستطيع وأنت على كرسيك في زاوية في حجرتك في قرية بعيدة عن العالم، تستطيع وأنت في هذا المكان بضغطة زر أن تكتب وتتكلم وتسمع وتشاهد وتتجول في كل بلاد العالم بضغطة زر، من القاهرة إلى بون، ومن بون إلى طوكيو، ومن طوكيو إلى باغي إلى باريس، ومن باريس إلى واشنطن بضغطة زر. ثورة في عالم الاتصالات، ثورة في مجال الإعلام. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال، والحديث رواه البخاري: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، تقارب معنوي بمحق البركة من الزمن. إيه والله نشعر به، تقول يا الله خلاص بيننا وبين شهر رجب أيام أو أسابيع تعد على الأصابع، سبحان الله كأن في شهر رجب الماضي. تقارب الزمان تقارب معنوي بمحق البركة من الزمن، بمحق البركة من العمر، بل وتقارب حسي، تقارب حسي بسبب هذه الوسائل التي قربت البعيد. الحاج في الماضي كان إذا أراد أن يخرج من مصر إلى مكة ليحج يركب الدابة في شهر ويعود في شهر أو فيما يزيد عن هذا أو يقل، الآن يركب الطائرة وبينما هو يتناول الوجبة في الطائرة ويحتسي فنجان القهوة يسمع قائد الطائرة يقول له على السادة الركاب: ربط الأحزمة فإننا نتأهب للهبوط. سبحان الله، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، تقارب معنوي وتقارب حسي. لكن المشكلة مع ما في النت من فوائد لا تنكر، شبكة الإنترنت فيها موائد البحث العلمي، فيها البريد الإلكتروني، فيها الاطلاع على الكتب الحديثة، فيها الدخول في المكتبات العلمية الضخمة من خلالها ندعو إلى الله عز وجل، فيها مواقع تقريبا لكل علماء الأمة، نسمع ونتعلم ونراسل ونسأل ونستفتي ونناقش، فيها البيع والشراء من خلال هذه الشبكة، فيها متابعة أخبار العالم. كل هذه منافع لا ينكرها إلا جهول، لا ينكرها إلا جحود. لكن مع الأسف لم تعد شبكة الإنترنت مجرد وسيلة لتبادل المعلومات، إذ أن أصحاب النفوس المريضة والمنحرفين أخلاقيا سيروها وسيلة لنشر الفاحشة، لنشر البغاء، لنشر الأفكار الهدامة، لنشر الإلحاد، للتشكيك في دين الله، لنشر الأفكار المتطرفة، لنشر الأفكار المدمرة للمجتمعات الإسلامية، بل صارت كذلك وسيلة للنصب والاحتيال والسرقة من خلال شبكة الإنترنت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع معي هذه الإحصائية القديمة المرعبة، تدل الإحصائيات على أن 80% من مرتادي النت أعمارهم أقل من 30 سنة، 90% من رواد النت في السن الحرجة وفي السن الخطرة جدا، اسمع هذه المصيبة، 60% ممن يدخلون على شبكة النت لا يدخلون إلا على المواقع الداعرة، إلا على المواقع الفاجرة، إلا على المواقع الإباحية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كشفت إحدى الدراسات أن معدل التدفق على موقع إباحي واحد فقط بلغ زواره في يوم واحد 5 ملايين. موقع واحد زواره في يوم واحد من المواقع الإباحية 5 مليون، وهذا موقع واحد. فكيف إذا عرفت أن هذه المواقع بالملايين؟ وهي في زيادة مذهلة ومرعبة وتتجدد ساعة بعد ساعة. في سنة 98 كان في 650 مليون صفحة فاجرة تعرض الفجر والضعر على النت. 650 مليون صفحة سنة 98. طيب وفي عام 2006 في 15 مليار، مش مليون، مليار صفحة داعرة. ما هذا البلاء؟ إنها الإباحية التي اكتسحت العالم، والتي من ورائها يهود والصهيونية العالمية التي تسعى لتدمير عافية الأمة، تسعى لإيجاد أجيال تافهة لا هم لها إلا في إرواء الشهوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا إخواني لا أنسى امرأة اتصلت بي تقول لي: يا شيخ أنا عروس، تزوجت منذ شهرين أو ثلاثة، عروس جديد، والله يا شيخ زوجي يهجرني ويدخل على المواقع الداعرة الفاجرة على النت. ما هذه المصيبة؟ لقد أغرقوا في الشهوات إغراقا، لقد أدمنوها بكل ما تحويه الكلمة من معاني. يهجر الحلال الطيب ليقع في الخبيث البذيء القذر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسؤال: ما هي الأسباب التي جعلت 60% من مرتاد النت يدخلوه من أجل المواقع الإباحية؟ ما هي الأسباب؟ السبب الأول ضعف الإيمان. ضعف الإيمان، أن يجلس إنسان من غير المسلمين أمام ما حرمه الله على شبكة النت، هذا متوقع منه، هذا لا يستغرب عليه، إذ أنه ليس بعد الكفر ذنب. أما أن يجلس مسلم موحد امتن الله عليه بنعمة الإسلام وشرفه بالقرآن وأعزه بهدي خير الأنام، يلوث النعمة ويدنسها بالآثام والمعاصي ويشاهد هذا الباطل. ترى الشباب الذين فتنوا بخبيث النت وتركوا طيبة، تراهم يهدرون الساعات الطوال ويجلسون أمامه وهم في عكوف، في صمت وخشوع، كخشوع العابدين المتبتلين، حتى إنهم ليذهلوا عن المعدة الجائعة ولا يبالون بالصلاة المضيعة، ويجلسون على المقاعد بالساعات كالمقاعد. أما العيون فترنوا لمشاهدة الفسق والفجور، الصور الفاجرة، الأفلام الداعرة، الكليبات الآثمة، الدردشة الفاجرة. وأما الأسماع فمع المعازف، مع الأغاني، مع المحادثات، مع الكلمات النابية التي تحرك الساكن وتظهر الباطن. وأما القلوب فاللهم سلم سلم، تشتهي الحرام وتتمنى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألا فبئس لقوم هذا ديدنهم، ألا فبئس للظالمين بدلا. لقد تعلق الشباب بهذا الباطل وبهذه المخازي تعلقا عجيبا، أدمنوها كما قلت في صدر الكلام بكل ما تحمله الكلمة من معاني. والسبب واحد، ضعف الإيمان. أقول دائما دائما إن الإيمان هو العقبة الكؤود التي تتحطم عليها الشهوات المحرمة. إن الإيمان هو الثوب الواقي من الشهوات الآثمة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الإيمان هو الضمان الأكيدة من عدم الوقوع في أي شر. المؤمن يراقب الله في السر والعلن. المؤمن يعلم أن الله معه يسمع ويرى. المؤمن يعلم أنه مسؤول ومحاسب غدا عن كل نظرة وعن كل لفظة وعن كل خطرة وعن كل خطوة. يعلم أن الله يراقبه، يرقبه، يطلع عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم أن الله قال له في كتابه الكريم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. المؤمن إذا ما دعته نفسه لريبة، إذا ما غلبته نفسه في ميدان الشهوة وحملته على الاطلاع على الحرام، يقول لنفسه: إن الله معي يسمع ويرى، الله شاهدي، الله معي، الله ينظر إلي. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب، وأن غدا لناظره قريب. فالسبب الأول لسقوط الشباب في شبكة الصياد في خبيث النت، السبب الأول ضعف الإيمان. السبب الثاني الفراغ، البطالة. تجد الشاب يجلس بالساعات الطوال، بست ساعات، بالسبع ساعات، بالخمس ساعات، بالثمان ساعات أمام الإنترنت، ينتقل من موقع إلى موقع بغير هدف ولا ضابط يدفعه الفضول للوقوع في المحظور والمجهول والممنوع، فيعرض نفسه للهلكة، فيعرض نفسه لعذاب الله عز وجل. تقول ليه يا ابني كده؟ ست ساعات قدام النت كل يوم، خمس ساعات، وفي ايه؟ لماذا تضيع عمرك؟ يقولك عندي فراغ. فراغ، والله العظيم لو أن الأعمار تباع لاشترينا من أعمال الفارغين. يا ابني وقتك عمرك، الوقت هو الحياة، الوقت هو الحياة. قل لي بربك كم ساعة تضيعها أمام هذا الجهاز؟ وبماذا خرجت؟ وماذا أصبت؟ وبالله عليك، أقسمت عليك بالله، هل سلمت عينك من نظرة آثمة؟ هل سلمت عينك من نظرة آثمة؟ هل سلم عقلك من فكرة مضلة؟ يا ابني وقتك ده عمرك، كيف تضيعه في عمل لا يذكر ولا يشكر؟ ألم تقرأ ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون خسران، مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ألم تقرأ ما رواه الترمذي في سننه وحسنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، وفي رواية أربعة: حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه. هتتسأل عن كل دقيقة، وعن شبابه فيما أبلاه، والشباب أغلى فترات العمر، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن وماذا عمل فيما علم. يا من تشكو من الفراغ، يا من تهدر عمرك أمام الشبكة العنكبوتية في غير ما فائدة تذكر ولا عمل يشكر، بسبب إنك عندك فراغ. أسألك: كم آية من كتاب الله حفظت؟ كم حديث من أحاديث النبي وعيت؟ كم مسألة من الفقه في الدين فقهت؟ كم حكم من أحكام الإسلام تعلمت؟ هل دعوت أحدا إلى الإسلام فأسلم؟ هل دعوت مسلما عاصيا إلى الهداية فاهتدى؟ أنت مسؤول غدا يا ابني، فمن أسباب سقوط الشباب في شبكة الصياد واحد ضعف الإيمان، اثنين الفراغ والبطالة، ده لو شغل حياته بالمفيد ما كانش ضيع عمره، ثلاثة انتشار الإنترنت، لقد كاد الكمبيوتر الموصول بشبكة النت يكون في كل بيت، واللي مش في بيته النهاردة يكون في بيته بكرة، واللي مش في بيته النهاردة عند أصدقائه، واللي ما فيش واحد في أصدقائه عنده نت في مقاهي النت في السايبر. وما أدراك ما هي مقاهي النت؟ النهاردة الأطفال 6 سنين و7 سنين يدخل إلى السايبر إلى مقهى النت، ويدخل على المواقع الإباحية، يؤجر ساعة وينظر ويشاهد ويتفرج. كثيرون من أصحاب هذه المقاهي لا دين لهم ولا أخلاق، ييسرون للشباب بل وللأطفال والله الدخول على المواقع الفاجرة الآثمة، يحيطون المكان بالستائر حتى يشاهد الطفل والشاب ولا يزعجه أحد، والبنات يدخلن والشباب يدخلون، لقوا بعض مقاهي النت بتقدم لكل زائر شيشة، يبقى عب يتفرج على الفجر والبغاء وبيشرب الشيشة، يفسدوا قلبه ويفسدوا عقله ويفسدوا دينه ويفسدوا عافيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتشاره سبب من أسباب وقوع الشباب من ضعاف الإيمان في خبيثه والإعراض عن طيبه. السبب الرابع غياب دور الأسرة. أبو جاهل اشترى لابنه كمبيوتر وصله بشبكة نت، أبو ساذج علمه في هذه الأجهزة ضئيل جدا، الولد في الليل في غياب الأب في غياب الأم يغلق على نفسه غرفته والكمبيوتر عنده وشبكة النت تعمل، وينزل الصور الإباحية، ينزل الكليبات الفاجرة، ينزل ويخفيها في الجهاز، والأب جاهل لا يراقب لا يفتش بحجة أنه واثق في ولده، بحجة أن بنته راجل ويثق فيها. هذا أب مفرط. أيها الأب المضيع، أيها الأب المفرط، لماذا لا ترقب ولدك؟ لماذا لا تراقبه؟ لماذا لا تفتش من وراء ابنتك من غير أن تشعر؟ هي بنت سعادتك أفضل من مريم عليها السلام؟ مريم الصديقة العفيفة الطاهرة البتول، سيدة نساء العالمين في زمانها، عندما دخل عليها زكريا عليه السلام فوجد عندها فاكهة لم يأتيها بها، هل سكت؟ ماذا صنع؟ حاسبها، قال يا مريم أنى لك هذا؟ بيفتش وراه بيحاسب، وهي من؟ العفيفة الطاهرة البتول، أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتش ورا ابنك يا سيدي، افتح الكمبيوتر من وراه، اتعلم ازاي تدخل مداخل هذا الجهاز، الواد ممكن يخفي فين، اتعلم هذا، ما تعرفش هات خاله هات عمه، فتش وراه. انما الاب نائم ووصل شخيره الى سطح القمر، والبنت طول الليل على شبكة النت، والولد طول الليل على شبكة النت، هذه مصيبة. وبعدين يكتشف ان بنته صاحبة فلان او علان، وقع المحظور فيندب حظه ويلطم خديه اخرا. اقول له عندها نعب الغراب بما كرهت، نعب الغراب بما كرهت، ولا ازاحة للقدر. تبكي وانت قتلتها، اصبر وإلا فانتحر. السبب الخامس لسقوط الشباب في شبكة الصياد أن البعض بيدخل على هذه المواقع يقولك بنية التعلم الثقافة، أصلا يا شيخ أنا مقبل على الزواج وهذا علم وهذه ثقافة، ولا بس عايشا أتعلم. هو من المخزي أن بعض البرامج يأتون فيها ببعض النساء في بعض القنوات، وتجلس المرأة الدكتورة وتتكلم عن العلاقة الجنسية بين الرجل وبين المرأة، كيف يصنع الرجل وكيف تصنع المرأة وماذا تفعل حتى تصل إلى هكذا هكذا، فضائح بلا حياء. إن ديننا يا أمة الله دين الحياء. تقول لك لا، لا حياء في الدين يا جاهلة، هذه عبارة خاطئة. الدين كله حياء، الحياء شعبة من الإيمان. إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. هذه المسائل تقال بينك وبين المرأة، ينصح بها الرجل الرجل بينه وبينه، أما هكذا على الفضائيات هكذا يفضح الرجال، تفضح النساء، تضيع قدسية الأب والأم أمام الولد الذي ينظر ويتابع وعقله يعمل وخياله يسرح. ما هذا يا أمة محمد؟ ما هذه البرامج الأثيمة؟ يقول لك أنا في ثقافة، أنا بدخل عشان أتعلم. لا، إن الدواب تعرف كيف تؤدي هذه العملية، الله علمها فطرها جبلها على هذا. السبب السادس من أسباب سقوط الشباب في هذه المصيبة الفضول، حب الاستطلاع. قد نجد شابا صالحا يدخل على شبكة النت فيقع إصبعه على زر بطريقة خطأ، فيكتب عنوانا خطأ فتظهر له صورة عارية، فينزعج ويحاول أن يغير الصورة فتأتيه أخرى، فيغلق الجهاز بسرعة. ولما يخلو بنفسه إن كان في إيمانه ضعف، يعمل الشيطان في عقله ويسرح بخياله ويستدعي له هذه الصور، فإن كان في إيمانه ضعف قام بنفسه وفتش ووقع في المحظور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السبب السابع لسقوط الشباب في خبيث النت وإعراضهم عن طيبه التنوع. النت الشبكة العنكبوتية متنوعة، عايز أغاني موجود يا فندم، عايز أفلام موجود يا فندم، عايز صور فاجرة كله موجود، عايز أفلام داعرة ضغطة زر بس، عايز محادثات ودردشة وبنات سهل سهل ضغطة زر بس. وجبة مليانة بالسموم، في تنوع، فتلاقي الواد قعد 6 ساعات ما يملش، 7 ساعات ما يزهقش. السبب الثامن ان النت طريق سريع لإشباع الرغبات، ما عادش الشاب بقى محتاج عشان يكون علاقة مع امرأة الى التسكع على النواصي، الى التعرض للكلمات اثناء المعاكسة للبنات، ابدا، يكفيه وهو في بيته ان يدخل على احدى المنتديات حيث الدردشة، تعارف بين الشباب والبنات، فإذا جمع الشيطان بينهما جاءت الخطوة الأخرى، يقول لها زهقت بقى من الكلام كتابة، عايز أسمع صوتك وتسمع صوتي، تقول ماله، يبتدي بقى الكلام مشافهة يدخل، طب نفسي أشوفك، ممكن بس صورة حضرتك، تبعت له صورتها، طيب ايه رأيك هحط كاميرا وتحطي كاميرا ونكلم بعضنا كده يعني لايف على الهواء مباشرة، فيكلموا بعض. بس اقول ايه، بس بل منهم من يمارس الجنس من خلال هذه الكاميرات على الهواء مباشرة، ولا حول ولا قوة الا بالله. وكم من ساذجة بعثت بصورتها الى هذا الذئب فاخذها وضعها على جسد امرأة عارية ونشرها على النت وفضحها، وكم من امرأة قتلت بسبب هذا، وكم من امرأة ملكته نفسها وسلمته أغلى ما تحرزه الفتاة، لأنها عندما أرسلت الصورة هددها وسجل لها وقال سأفضحك، إلى أن مكنته من نفسها فأخذ أغلى ما تملكه الفتاة. تاسعا، من أسباب سقوط الشباب في هذه المصيبة أصدقاء السوء. زمان كنت أمشي كده، مش زمان قوي يعني، أجد بعض الشباب واقفين على النصية معهم تليفون محمول وعاملين يتفرجوا. أنا كنت بعجب، في إيه؟ قال لي إن الشيخ دقة قديمة. أقول في إيه؟ أتاري عرفت بعد كده أنها صور حملوها من خلال شبكة النت، صور متحركة وصور ثابتة ويشاهدون. وبعض الشباب بيتبرع بإهداء هذه المواقع لأصحابه حتى يشاهدون، حتى يقعون في هذه المصيبة. وكثير من دعاتنا حكولنا أن شاب كان مشترك على موقع فاجر، وكانت تأتيه الصور بطريقة إلكترونية، يعني الصور الجديدة تيجي يفتح لها الجديد وصله، وكان هو موجب مع أصحابه، فأي صورة تجيله بطريقة إلكترونية تصل إلى أصحابه. مات هذا الولد، دفنوه. الشباب عادوا كل واحد بيفتح جهازه لقى صور فاجرة جاية من موقع فلان الذي مات. بعد يومين بعد ثلاثة الصور عمالة تيجي وهو مات. فراسلوا الموقع الذي كانت تأتيه الصور من، قالوا لا ده مشترك لمدة سنة وهذه طريقة يعني إلكترونية أو في سيستم معين بتأتيكم، وده موقع سري وده اشتراك سري لمدة سنة أو اتنين، كل يوم تجيلكم صور فاجرة من خلال هذا الشاب الذي هلك ومات. دي مصيبة سودة، يعني يقعد سنتين ثلاثة كل يوم ياخد جبال من الأوزار وجبال من الذنوب. كم من شباب ماتوا على شبكة النت. شاب دخل إلى غرفته وفتح النت وشاهد المواقع الفاجرة وتجرد من ثيابه تماما، ثم جاءته أزمة قلبية فصرخ يا أماه، وكان قد أغلق الباب من الداخل وسقط، تقول له افتح، يقول لا أستطيع، إلى أن انقطع صوته. تحاول المرأة أن تفتح لا تستطيع، فاستعانت بجار من جيرانها فكسر الباب، فوجدوا الولد في صورة بئيسة، عريان تماما، وعلى شاشة الكمبيوتر فيلم داعر، موقع فاجر. حب تموت كده يا ابني، يا ابن ربنا بيمهل وبيستر، لكنك إن لم تنزجر فضحك قسمك، فبادر بالتوبة وابتعد عن أصدقاء السوء. عاشرا، من أسباب سقوط الشباب في هذه المصيبة غياب الهدف، دناءة الهمة. هذا الشاب الذي يجلس 5 ساعات يتنقل من موقع إلى موقع، من موقع إلى موقع، من مجلة إلى جريدة، إلى خبر الممثلة الفلانية، إلى خبر عن الراقصة الفلانية، إلى غيبة، إلى، ما هذه الهيافة؟ ما هذه التفاهة؟ ما هذا الخواء؟ ما هذه الهمة الدنيئة؟ هذا شاب لا يملك هدفا كبيرا، لا يملك همة كبيرة. وإني لأسأل هؤلاء الشباب، أين هم الدين في قلبك يا بني؟ يا ابني فين هم الإسلام في قلبك؟ يا ابني الأقصى بيهدم وانت عمال تتفرج على نساء متجردات من الثياب على هذه الشبكة الخبيثة؟ يا ابني دماء المسلمين تهراق وانت مع أخبار الراقصة والممثلة؟ أين هم الدين في قلبك؟ ألا ترى ما نزل بأمة النبي محمد في هذا الزمان من هوان؟ ألا ترى كيف ضاعت فلسطين والعراق ومن قبلها أفغانستان؟ ألا ترى الخطر المحدق بأمة النبي محمد؟ وما هو هدفك في الحياة؟ ألا تعرف الغاية التي لأجلها خلقت؟ ألا تعرف السبيل الذي تسلكه لتحقيق مرضات الله؟ انت فين يا ابني من هموم امتك؟ طيب، هذه 10 اسباب لسقوط الشباب في هذه المصيبة. طيب، ما هي المخاطر والآثار السيئة المترتبة على سقوط الشباب في خبيث النت والإعراض عن طيبه؟ الأثر الأول، انهيار المجتمع، وذلك بانهيار قوته، وقوة المجتمع في شبابه. أما 60% من الشباب لا يدخلون على النت إلا من أجل المواقع الداعرة تبقى في مصيبة نزلت على رأس أمة النبي محمد. هذا نذير شؤم بانهيار المجتمع، لأن قوة المجتمع في قوة شبابه، الشباب هم أمل الأمة المرجو، ساعدها القوي، غدها المرتقب. ساعة أن نطعن في شبابنا، ساعة ما 60% من شبابنا يبقوا غرقانين في الشهوات، فعلى الأمة السلام. ما ظنكم بشباب لا هم لهم إلا في تضييع أعمارهم في السهر طوال الليل على المواقع الإباحية، من صورة إلى صورة، من موقع إلى موقع، وينامون طول النهار. هل ممكن للأمة أن تتقدم خطوة وستين بالمئة من شبابها على هذا النحو؟ اللهم رد شبابنا إليك ردا جميلا طيبا يا رب. أكبر مصيبة انهيار المجتمع. اثنين، التفكك الأسري، غياب الحوار. ما هو البنت عندها كمبيوتر في الغرفة ودخل على النت بتعمل دردشة مع صاحبتها أو صاحبها، والولد في الناحية التانية، والأب في الناحية التالتة، والأم مع المحمول شغلها غيبة ونميمة. فين الأسرة؟ فين الحوار؟ فين الدفء؟ تفكك أسري. هذه الأشياء رذيف الشيطان ونائب الشيطان في بيوت المسلمين، تعمل على خراب البيوت. كم حولت بيتا تحفه السعادة والسرور والهناء إلى بيت امتلأ بالجحيم والنكد والخصام. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه وجنوده في الناس، فأقربهم عنده منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيسأله الشيطان: ماذا فعلت؟ يقول: ما زلت بفلان حتى سرق. يقول: سرق. يوشك أن يتوب، ليس أنت وأنت. يقول: ما زلت بفلان حتى زنى. يقول: زنى. يوشك أن يتوب، إلى أن يقول له أحدهم: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول: أنت أنت نعم أنت، ويضع على رأسه تاجا من ذهب. وإلا فقلي، ماذا تقول في زوج يجلس يشاهد أجسام البغايا من جميع الأجناس وبضغطة زر، ثم ينظر إلى زوجته المكدوحة المكدودة في خدمته وفي خدمة أولاده ولا يرضى بها أبدا أبدا، لا يرضى بها أبدا. تقول امرأة: كان زوجي يدخل على شبكة النت وكان حذرا جدا، ثم لاحظت أنه يطيل الجلوس ويغلق الباب على نفسه وأهمل في الصلاة، فصاورني القلق. قالت: فدخلت مرة على جهازه دون أن يدري، فرأيت مناظرا قذرة أصابتني بالغثيان أصابتني بالغثيان. تقول: عرفت الآن لماذا أهمل الصلاة، عرفت الآن لماذا يخلو بنفسه كثيرا. وأنا برضو بسأل في عجب، كل زوج ناس متجوزة ويدخل على هذه المواقع. والله أنا بقول على حياء، تأتيني أسئلة واتصالات، رجال يشاهدون المواقع الفاجرة ويجبرون الزوجات أن يشاهدن معهم. هل هؤلاء رجال؟ إني لأتساءل، لماذا يهرب الزوج من العفاف إلى السفاف؟ لماذا يهرب من الحلال إلى الحرام؟ كيف تغيب أيها الزوج عن أهلك وأولادك وأنت بينهم معزول أمام النت؟ كيف تسمح لنفسك أن تدخل إلى بيتك صور المومسات؟ كيف لو رآك ولدك، الواد دخل فجأة شاف أبوه ينظر إلى الأفلام الداعرة. أنا هعتذر النهاردة عن الاتصالات عشان أتم، سامحوني. طب ناخد اتصال واحد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ أهلا وسهلا. معك مصطفى اسكندرية. حياك الله يا مصطفى. ازيك يا شيخنا؟ ربنا يرفع قدرك رب ويزيدك علم. بارك الله فيك. مجموعة نداءات يا فضيلة الشيخ اللي هي السلسلة سيادتك كنت عاملها، يعني يا ريت لو اتاحت لنا فرصة من قناة الرحمة تزحها سيادتك. مجموعة ايه؟ واللقاء اللي هو برنامج يوم الأربعاء، يا ريت لو في يعني يتاح لنا الفرصة انه بالليل. مجموعة ايه يا مصطفى؟ مجموعة ايه؟ مصطفى اسكندرية معاك يا شيخنا. مجموعة ايه؟ مجموعة ايه؟ مجموعة نداءات حضرتك. نداءات الى الطبيب ونداء الى الحرفي. ابشر. يعني يا ريت حضرتك لو تزحها يعني بالله عليك. عن قريب ان شاء الله. ابشر. سامحوني يا إخواني لن أخذ اتصالات الموضوع يعني. طيب أنا بقول لكل زوج بيشاهد هذا ولكل امرأة، كيف لو رآك ولدك، كيف لو رآك ولدك، كيف لو دخلت عليك ابنتك وأنت أمام الصور الفاجرة؟ مصيبة كبيرة يا إخواننا، مصيبة كبيرة جدا. أن يطعن البيت في عماده، إن الوكسة تبقى في رب الأسرة أو في ربة البيت. كارثة أن يسقط المثل الأعلى تحت أقدام الأولاد. هيحترموك إزاي؟ هيحترموك إزاي؟ يا من أدمن الحرام على هذه الشبكة، قل بربك ماذا تفعل لو رأتك زوجتك تطالع الحرام؟ وهل تسمح لزوجتك بدورها أن تشاهد هي الأخرى الحرام على طريقة دع لي وأدع لك؟ كارثة عظيمة جدا، كارثة. ثالثا، من مخاطر الإنترنت، يعني من مخاطر الدخول على خبيثه دون طيبه، نشر الأفكار الهدامة من إلحاد، من سب للصحابة، من تشكيك في القرآن، من تشكيك في السنة. تجد شاب عنده فضول فيخش على موقع يشتم في النبي ولك هرد عليهم، هو قليل العلم ما عندوش خبرة، فتسقط الشبهة والطعنة في قلبه فيتخلخل إيمانه. مصيبة كبيرة جدا. يا ابني ينفع عسكري ينزل معركة من غير سلاح؟ بتدخل ليه؟ ليه؟ نشر الأفكار الهدامة، طعنات في القرآن، في السنة، في الصحابة، في الإسلام. إن أعداء الإسلام قد وجدوا أن احتلال بلاد المسلمين أمر مكلف ولا ينجح على طول الزمان، ووجدوا أن الأسهل من استعمار القلوب احتلال الأدمغة. قالوا هذا هو الأسهل والأبقى والأقوى. أربعة، من مخاطر النت تدمير الصحة والعافية. قال أهل الطب إن الجلوس الطويل أمام شاشة التلفزيون أو الكمبيوتر أو النت يؤدي إلى ركود الدورة الدموية بسبب فقدان النشاط العضلي وعدم الحركة. هذا إذا أضفنا عليه سهولة تناول كميات كبيرة عند الانشغال بالمشاهدة التي تؤدي بدورها إلى السمنة، والسمنة هي أم الأمراض. وعندي كلام يعني طبي، يعني مثلا نشرت جريدة الأهرام في 17/2/84 تحذيرا للحوامل، أكدت فيه نتائج البحث العلمي أن تعرض المرأة الحامل لمصادر الإشعاع الشديد الناتج عن التلفزيون الملون وكذا شاشة الكمبيوتر أنه ينتج عنه تشوهات للجنين وقد يسبب أحيانا موت للأجنة. الدكتور محمد منصور رئيس وحدة بحوث المناعة بالمركز القومي لتكنولوجيا الإشعاع بيقول إن التعرض للإشعاع الناتج من الشاشة التلفزيونية وكذا شاشة الكمبيوتر لفترات طويلة قد يؤدي إلى التورمات السرطانية ويقلل خصوبة الرجال والإناث. خامسا، من مصائب الدخول على خبيث النت الاختلاط من خلال الدردشة، المنتديات، بنات وشباب يكلموا بعض ويكتبوا البعض وصور بعض ويسمعوا بعض ويوعدوا بعض وهلم جرة. الاختلاط على مقاهي النت، على السايبر، وما أدراك ما السايبر وما فيه، يتفرج ويشرب شيشة يفسدوا عقله وصحته وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم تدمير الأخلاق، وده أعظم أثر، تدمير الأخلاق مصيبة عظيمة جدا، أن يسقط شبابنا في رؤية الحرام وفي سماع الحرام، في ترويج الصور الفاضحة، ترويج المواقع الماجنة، في إطلاق العين فيما حرمه الله عز وجل. كل شاب بينزل صور ويفرجها لأصحابه، بيروج المواقع الإباحية، بيشاهد، أنا بقول له ألا تخاف أن يأتيك الموت وأنت على ذلك؟ ألا تعرف أن الله معك يسمع ويرى؟ ألا تعرف أن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه أخذه ولم يفلت؟ ألا تعرف أن الدنيا تمر كمر السحاب؟ حسن البصري بكى يوما فقالوا ما يبكيك؟ قال أخاف أن يطرحني ربي في النار غدا ولا يبالي، وهو الحسن البصري. محمد بن سيرين يقول ما غشيت امرأة قط في يقظة ولا منام إلا زوجتي، وإني لأرى المرأة في المنام مما لا تحل لي فأغض بصري عنها. يا سلام يا سلام، فين شبابنا النهاردة؟ هل تعلم أن ما تقوم به من تبادل الصور الفاضحة تعتبر سيئة جارية يأتيك شرها من بعد موتك في قبرك؟ ده سيئاتك بالملايين، ده انت وزعت صور بالآلاف، بتفسد بنات أمة النبي محمد بالدردشة والعلاقات، بنشر هذا الباطل يا عبد الله، تخبب النساء على الرجال، ألا تستحي من ربك عز وجل؟ وبقول لكل بنت بتدردش مع الشباب على النت وبتخش تشاهد المصايب السودة دي، ولا يا ابنة الإسلام، يا حفيدة عائشة وخديجة وحفصة، إن استطرت عن أعين الناس فأين تختفين من عين الجبار جل جلاله؟ اوعي يا بنتي تنخدعي بالكلمات المعسولة، اوعي يا بنتي تنخدعي بالابتسامات الرقيقة في من ورائها أنياب الذئاب. ولله ضر القائل إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب عار، يكون ظاهرك الخلق والستر والحجاب والحياء والعفاف، فإذا خلوت بنفسك تحولت إلى شيطان رجيم، تشاهدين الحرام، تسمعين الحرام، تفعلين الحرام. الله معنا يا عباد الله، يسمع ويرى. كذا من آثار النت السيئة ضياع البنات من خلال هذه العلاقات، إضاعة المال والوقت، يقعد 6 ساعات على النت كل يوم ويجي له فاتورة التليفون بالمئات، ولو قلنا له تصدق ب50 جنيه على يتيم لأبى أشد الإباء. إهدار العمر، كل يوم 6-7 ساعات في الهيافة، عمره بيضيع، يتسرب من بين أصابعه كما يتسرب الماء. ثم انتشار الأفكار المتطرفة في مواقع متطرفة على النت، ممكن ولد يخش عليها يلتحق بجماعة تدمر دول المسلمين، تدمر مجتمعات المسلمين، يتعلم يصنع قنبلة من خلال النت، يلتحق بجماعة متطرفة تشوش عليه دينه وعقله وقلبه وتلوث إيمانه، فيقوم بالقتل والسرقة والخراب في أمة النبي محمد من على النت برضه، هذا موجود أيضا. طيب بسرعة في دقيقتين، وما هو العلاج؟ العلاج أن نستفيد بطيب النت في مجالات واسعة مفيدة جدا، الدعوة إلى الله من خلال النت، متابعة مواقع العلماء، طلب الفتوى، الدخول على المكتبات العامة، البيع والشراء من خلال النت، فيه مجالات رحيبة جميلة نافعة لا نستطيع أن نستغني عنها في هذا الزمان. ندخل على الطيب. 2، نربي أولادنا على مراقبة الله مش على مراقبتنا احنا. أغرس في ولدي منذ نعومة الأظافير أن الله معه يسمع ويرى. محمد بن سوار كان مربي ابن أخته يقول له: يا ابني قبل أن تنام كل 10 مرات: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي، الله مطلع علي. نقص على أطفالنا قصة بائعة اللبن التي قالت لأمها: إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. نقص عليهم قصة راعي الغنم الذي قال له ابن عمر: بعني شاة، قال: أنا عبد ولها صاحب، قال: بع لي واحدة وقل أكلها الذئب، قال: فأين الله؟ نغرس ده في قلوب أولادنا ألا نغفل أبدا عن ذكر الموت. أكبر مصيبة تسقط على رؤوسنا مصيبة الموت، وأعظم من مصيبة الموت مصيبة الغفلة عن الموت. يا بنتي مش خايفة تموتي وانت كده؟ يا ابني مش خايف تموت وتفضح وانت كده؟ 3، نخاف من أن يكشف ربنا ستره عنا. يا أخوانا ربنا صبور، ربنا حليم، ربنا بيمهل ويمهل ويمهل ويمهل ويمد حبال الصبر ويحلم جدا، لكن إذا وجدك في غيك، إذا وجدك لا ترجع لا تؤوب فضحك وكشف ستره عنك. خاف يا أخي، خاف إن ربنا يفضحك. أوعى تغتر بصبر ربنا عليك، اوعى تغتر بحلم ربنا عليك، اوعى تغتر بستر ربنا عليك. 4، عايز كل اب وكل ام عنده كمبيوتر في البيت موصول بالنت لا يغفل عن اولاده، يراقب ويتعلم ويفتش. كمان نحط الكمبيوتر في مكان مكشوف، مش هيخش غرف نوم، لا، مش هيخش غرفة الاولاد، لا، ده في الريسبشن، ده في الصالة، ده في مكان مكشوف لكل من في البيت. يبقى الواد يخش متكهرب، ابوه طالع، امه طالعه، اخته، اخوه، هيحترم نفسه، هيحترم نفسه. ثم نعرف اصدقاء الاولاد وننتقي لهم الطيبين وننفي عنهم الخبثاء، فان النبي قال: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. وعلى الدعاة دور، المشايخ لهم دور، نعلم، نشخص المرض، نصف الدواء، وعلى جهات الامن دور عظيم. نما إلى علمي أن بعض الجهات الأمنية تراقب مقاهي النت المشبوهة التي تدور من حولها الشبهات، وهذا أمر حسن وطيب ومشكور، وعايزين يفعل أكثر. مقاهي النت دي اللي بتخلي العيال يشوفوا المواقع الإباحية، يخشوا على المواقع الفاجرة، يخشوا على المواقع الهدامة، دي أسوأ من الخمارات، فهذا دور محمود. ثم أخيرا، لازم ننزل على كل الأجهزة برامج الحماية، عشان ممكن تبقى أنت داخل على موقع نظيف تجي لك صورة خبيثة. موقع حماية ونجدده فترة بعد فترة وحين من بعد حين، ثم نذكر الشباب باستخدام الطيب ونحذرهم من استخدام الخبيث. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا. الموضوع طويل، أنا قلته على عجالة، وعذرا لأني لم أخذ أسئلة. إن شاء الله في اللقاء القادم نسمع الأسئلة، وأي أحد عنده أي مشاركة أو أي إضافة أو أي إسهام يعني يراسلنا من خلال الموقع قناة الرحمة الفضائية، وهو مشكور إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.